بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله في الدرجة الأولى في التواضع أنه التواضع للدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. قال: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة وأن البينة وراء الحجة. يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة، هو بأن لا يقدم العقل على النقل، بل يقدم النقل والأدلة الشرعية دائما، وأن لا يتهم أدلة الدين أو يراها ناقصة أو قاصرة أو هناك ما هو أكمل منها، وأن لا يرى إلى الخلاف سبيلا. هذه الثلاثة لا تحصل. ما ذكرناه من التواضع للدين لا يصح بهذه الأمور الثلاثة، لا يصح إلا بأمور ثلاثة. الأولى علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين، كنسبة البصر إلى العين. فعين بصيرة وقلب ذو بصيرة، عين مبصرة وقلب ذو بصيرة. البصيرة نور ينكشف به للقلب الحق من الباطل، السنة من البدعة، والهدى من الضلال. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن تقديم أدلة الدين وعدم اتهامها وعدم مخالفتها لا يحصل إلا بحصول البصيرة فيها. لابد من بصيرة للقلب حتى يرى الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان عنده علم ظاهر، ولكن ليس في قلبه العلم الظاهر. هذا يحصل به يعني عند الكثير من الناس تطويع للأدلة، قدرة على أن يأخذ النصوص حيث يعني يأخذ بعنق النصوص ويلويها حيث يريد، لأن عنده قواعد وأصول وعلم باللغة يلبس به على الناس، وربما يلتبس الأمر عليه نفسه، يلتمس عليه هو نفسه. فلا يحصل للإنسان تقديم أدلة الدين فعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالبصيرة، وأن يكون علمه علما باطنا، ليس فقط علما ظاهرا، ليس فقط معرفة ظاهرة بالأدلة، بل رغبة صادقة في اتباع الشرع يمن الله به عليه، يمن الله عليه بسبب هذه الرغبة بالبصيرة في القلب. تجد اختلافات الناس كثيرة جدا، وكل يدعي التزاما بالدليل، كل يدعي أنه يأتي لنصرة الكتاب والسنة واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والنزاعات كثيرة جدا بين الفرق الإسلامية وبين المختلفين في المسائل العقائدية والعملية والسلوكية، فأين الطريق؟ كيف يهتدي؟ خصوصا من هو في أول الطريق يهتدي بالبصيرة. لذلك النجاة في البصيرة، ولذلك لا بد من السعي إلى تحصيل البصيرة بالأسباب المتاحة حتى يمن الله بها على العبد. يقول هذه البصيرة وهبية وكسبية، يعني هبة من الله عز وجل وكسب يكسبه العبد. عليك أن تأخذ بالأسباب فيمن الله عليك بهذه البصيرة. ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف وغيره. يقول فمن أدار النظر في أعلام الحق وأذلته وتجرد لله من هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. من أدار النظر في أعلام الحق، الأعلام دي زي الجبال يعني، العلامات المميزة التي هي لا تتغير ثابتة، من آياته الجاري في البحر كان أعلام يعني الجبال، الجبال أعلام لأنها علامات على الطريق ولأنها ثابتة لا تتغير لا تنقل من أماكنها، ولذلك أدلة الحق كالجبال ثبوتا ورسوخا. فمن أدار النظر في أدل في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله من هواه استنارت بصيرته. ولا شك أن العلم بالكتاب والسنة من أسباب البصيرة مع التجرد لله سبحانه وتعالى، مع الإخلاص وغض البصر من أسباب البصيرة، كثرة الصلاة من أسباب البصيرة، كثرة الصيام من أسباب البصيرة، تقوى الله عز وجل، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب البصيرة. هذا كله يؤدي إلى حصول البصيرة وأن يرزق العبد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وغض البصر من أسباب انطلاق البصيرة كذلك، لأن اتباع الشهوات واتباع الهوى يظلم القلب، يجعله مظلما لا يرى الحق من الباطل. وأغلظ هذه الشبهات أغلظ هذه الشهوات الشهوات الإبليسية من إرادة العلو والكبر، فهو يرى الحق فيما يوصله إلى العلو والعياذ بالله. فهو أكثر الناس يعني التباسا، أكثر الناس ظلمة في القلب، الذي يريد العلو ويريد الشهرة بين الناس والرياء والسمعة، هذا من أعظم ما يفسد على الإنسان بصيرته. قال لا يصح ذلك، لا يصح تقديم أدلة الشرع وعدم اتهامها وعدم مخالفتها إلا بوجود البصيرة، حتى لا تقدم عليها رأيا ولا قياسا ولا تقليدا ولا عقلا ولا شيئا وتظن أنك تتبع الدليل. فلا بد من حصول البصيرة حتى يفرق الإنسان بين الحق والباطل. الثاني أن الاستقامة بعد الثقة، أن يعلم أن الاستقامة بعد الثقة. يقول أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم، وأنه مقتبس من مشكات النبوة، ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. يعني أنت دائما لابد أن يكون عندك همة في أن تعلم دليل كل مسألة أنها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا المسائل الكبرى العظمى التي يتوقف عليها مصير الإنسان في الحياة وسلوكه فيها، مسائل التي يتحدد عليها ولاء الإنسان وانتمائه وعقيدته، مسائل الإسلام والإيمان والإحسان، لا بد أن يكون واثقا من أن هذا أمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر في الحقيقة ليس يعني أمرا هينا إلا على من يسره الله عز وجل عليه، أعني أن حصول الثقة بأن ما معك من العلم هو من مشكات النبوة، هذا إنما يحصل بسبب حب للأدلة، قرب منها، بحث عنها، أن تكون الهمة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس أنك تهتم بما سوف تجذب به قلوب الناس، أو أنك تستطيع أن تفهمهم أو أن تناظرهم أو أن تأتي تتكلم بكلام لم يسمعه الأولون والآخرون، أو أنك تتكلم بكلام تفوق به قرناءك، سوف يجتمع الناس عليك وسوف يذكرونك بأنواع العلم. القضية ربما يعني تخفى على الإنسان نفسه في ذلك، لابد أن تكون همتك في موقفك بين يدي الله أنك سوف تسأل عن هذه المسائل التي اختلف فيها الناس، والتي قدم كثير من الناس فيها أشياء على الدليل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. سوف تسأل بين يدي الله أن من أين علمت ذلك، فتقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينة والهدى فآمنا واتبعنا. إذن القضية أن يكون يعني أن تكون همتك في الموقف بين يدي الله، وأن تكون على بينة من أمرك، وأنك تتبع الدليل ليس مجرد جمع أقوال المختلفين، وأن تحسن كيف تعد في المسألة 20 قولا، وأنك خبير باختلافات أهل البدع وتفريع أقوالهم، وفي نفس الوقت ليس عندك بصيرة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من الناس يعد لك الأقوال ثم إذا جاء وقت التبيين والترجيح علمت أنه لا قدرة له على ذلك، لأن همته في الحقيقة لم تكن في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في إفحام المخالفين بأنواع العلم، بأن عنده من العلم كذا وكذا وكذا. أما أنه يقصد اتباع الدليل، يقصد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يحصل له شيء من ذلك، وهمته لم تكن في ذلك، ولذلك لم يكن عنده ثقة، وإنما يرجح بأي ترجيح، يرجح أحيانا بالكثرة، أحيانا يرجح بما يراه أوفق للناس، القضية عنده ما يراه أسهل يحقق لهم مصالح موهومة، يرجح لهم بهذه الطريقة، يرجح مرة هذا القول ويرجح مرة أخرى عكسه حسب أحوال الظروف المحيطة. وهذا يعني سواء في مسائل الاعتقاد في مسائل العمل، هناك من يكون همته تقليد الرجال، إن الشيخ الفلاني هو المرجح قوله دائما، ناس كثير جدا بترجح بهذه الطريقة، أين يكون الثقة، أين تكون الثقة، لأن هذا من مشكة النبوة، لا تحصل استقامة لمن كان هذا حال. استقامة لا تكون إلا بعد الثقة، هذا معنى يعني من المعاني، أنه لا يكون له استقامة على هذا الأمر على التواضع للدين إلا بحصول الثقة بأن ما معه من مشكات النبوة، بأن العلم الذي تعلمه هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وأجمع الصحابة، هذا هو الذي يكون علما ويكون الإنسان على بينة من أمره. وإذا سئل في قبره ويوم القيامة عن ما حجتك يكون عنده الحجة، تكون همته ليست في ما سيقوله الناس أو سيفحم به المخالفين، ما يماري به العلماء أو يجادل به ما يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه، بل إنما يتعلم العلم ليكون على ثقة من أنه سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. هناك معنى آخر يعني يظهر لي والله أعلم في هذه الجملة، أن النجاة قال لا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى لا بنفسه، لن تحصل له استقامة إلا بتوفيق الله، بأن يثق في الله أن يهديه سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذه الكلمة التي قالها موسى عليه السلام ثقة بالله عز وجل، فتحصل له استقامة فعلا على الطريق، كما استقام موسى حتى وصل إلى مدين وهذا في الأمور المعنوية كما في الأمور الحسية، فليس فقط في الطريق الحسي عندما تكون سائرا في طريق لا تدريه وأصابك يعني تيه أو أصابك ضلال عن الطريق فأنت لا تعرف كيف تهتدي، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديك سواء السبيل. فعندما تثق بالله وتتوكل عليه، تحقق التوكل عليه في هذا، تستقيم يهديك وتستقيم على الطريق وتصل بإذن الله تبارك وتعالى. فلن تكون هناك استقامة للعبد إلا بأن يثق بالله عز وجل ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه، لا يكون واثقا بنفسه ولا بعلمه ولا بقدرته. كم من مسألة ربما يضل فيها الإنسان وينحرف لأنه معجب برأيه. وأما أن يسأل الله دائما في كل موطن أن يوفقه وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يفهمه لأنه هو الذي يفهم سبحانه وتعالى، كما قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، وقال سبحانه وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالهداية بإذن الله وتوفيقه عز وجل، فهنا استقاموا وهنا قدموا أدلة الشرع وهنا وفقوا لأن لا يخالفوا أدلة الشرع ولا يتهموها. وإلا فكثير من الناس نتيجة الثقة بالنفس والثقة بالعلم وأنه هو واثق من علمه وفهمه ينحرف ولا يستقيم ويخذل ولا يوفق، لأنه ابتعد عما وجب عليه من الثقة بالله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث الذي يصح به تقديم أدلة الشرع الذي هو التواضع للشرع، قال أن يعلم أن البينة وراء الحجة، والبينة مراده بها استبانة الحق وظهوره، وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت، استبان الحق وظهر واتضح. هذا أحد معاه، وأذكر أربع معاني تقريبا ابن القيم لهذه الجملة أن البينة وراء الحجة. إن أول إن الأمر إن الحجة تظهر هنا يبين الحق، يبقى لن يستبين طريق الحق إلا بالأدلة إلا بالحجج، هذا المعنى الأول. إذا قامت الحجة استبان الحق وظهر واتضح. وفيه معنى آخر، وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها وانكشافها بقلبه، فلا يصير على بينة ربه لا يصبح على بينة ربه إلا بعد قبول حجته. يبقى الاستبانة للحق إنما تكون بعد قبول الحجة، فكونه يقبل الحجج والأدلة عند ذلك يستبين له الحق. يقول وفيه معنى المعنى ذا بلا شك أحسن من الذي قبله وأكمل، لأن المعنى الذي قبله أمر ما يعني واضح لا يحتاج إلى تقرير، أعني إن وضوح الأدلة يؤدي إلى وجود البينة، كلام كأنه تكرار. الحجة إذا قامت استبان الحق هذا مفهوم، لكن هذا المعنى أن قبول الحق يؤدي إلى حصول البينات، أن تكون أصلا ليس عندك معارضة. الناس بتقدم على البحث في المسائل وهو عنده رأي مسبق، أي حاجة هتجيله هيتصرف معاها طالما هتخالف اللي هو الرأي اللي هو شايفه من قبل. كما قال أحد المقلدين كل دليل خالف ما عليه أو كل حديث خالف ما عليه أئمتنا فهو إما مؤول أو منسوخ أو ضعيف. مبدئيا كده هو محدد من موقف، فمهما تجيله من أدلة ما بيقبلهاش. ليه؟ لأنه هو لم يجعل قبول الحجة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، فلذلك لم يحصل له بينة، لم تحصل له بينة ووضوح للطريق. يقول وفيه معنى آخر أيضا أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على العبد، فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه وما كان معيبا من أعماله. بين وراء الحجة يعني أول شيء يلزمك الحجة، أدلة الشرع لا بد أن تعرفها، عند ذلك سوف تعرف العمل البعيد من العمل الصحيح، تعرف ما أشكل عليك من مسائل الاعتقاد والعمل والسلوك والحال، سوف تعرف ذلك بمعرفة الحجج، سوف تصل إن شاء الله إلى البينات. وفيه معنى آخر أيضا وهو أن يكون وراء بمعنى أمام، والمعنى أن الحجة إنما تحصل العبد بعد تبينها، فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة، يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا تبين، فإن التبين أمام الحجة، يعني لازم تستبين الحجج. يعني أحسن معنى هو المعنى الثاني والله أعلم وأعلم، وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها، لأنت تبقى قضيتك أساسا أنك تقبل أدلة في الشرع وتبحث عنها وتدور معها حيث دارت وتقف معها حيث وقفت، أنت لا تبحث عن تعصب لشيخ معين أو إمام أو مذهب أو طريقة أو جماعة، أنت تبحث عن الحق، أنت تبحث عن الأدلة، فإذا كانت همتك في ذلك وصدقك في يعني معرفة الحجج حصلت لك البينات بها إن شاء الله، وحصل بالثقة بالله سبحانه وتعالى الاستقامة على الطريق يهديك الله عز وجل إليه الصراط المستقيم، والاجتهاد في تحصيل البصيرة تحصل بها النجاة. قلنا ليه المعنى الثاني ده، إنه هو ذا أمثل المعاني، اللي هو معنى العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول سبب تبين الحجج وظهورها، لأن هو أصلا بيقول إن التواضع للدين هو قبول الأدلة الشرعية، هو التواضع لها، تواضع بحيث لا يقدم عليها أي عقل ولا يعني سياسة ولا رأي ولا علم كلام ولا قياس ولا غير ذلك. طب إزاي يوصل الإنسان لهذه المرتبة؟ لما يجعل همته في معرفة أدلة الشرع، فعند ذلك عندما يجعل معرفة الحجة التي وقبول هذه الحجج وعزمه على قبول ما يستبين له من الحجج، فعند ذلك تحصل له البينة، لأنه يبين الطريق الذي نستطيع أن نصل به إلى التواضع للدين، التواضع لأدلة الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.